بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب المحرمات في النكاح: ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع، ولا للعبد أن يجمع أكثر من زوجتين، وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما يشاء قال وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء. لا إله إلا الله. هذا من أحكام النكاح، أنه لا يجوز للحر أن يجمع أكثر من أربع نسوة في عصمته، لكن يجوز يتزوج ثم إذا بدا له طلق يتزوج غيرها، يمكن يتزوج 5 6 7 8 10، لكن يجمعها لا، لا يجمع إلا أربع، لا يجوز للحر. وهذا ما ذهب إليه جماهير أهل العلم. ومن أدلتهم الآية 2 3 4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يقول: ولا يجوز للعبد أن يجمع أكثر من 2. هذا بناء على ما هو مشهور ومعروف عند أكثر أهل العلم، إن الرقيق على النصف من الحر في الحدود وفي الأحكام وفي أحكام النكاح. فالعبد لا يجمع أكثر من 2 زوجتين، ولا يملك إلا 2، والأمة تعتد بحيضتين وما أشبه ذلك. شلي بعدها والعبد 2، إيش بعد؟ قال وأما ملك اليمين. وأما ملك اليمين فله أن يملك ما شاء ويطع منهن ما شاء، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فليس محصورا بعدد ملك اليمين. نعم. كله أصله تنصيف الحد في الآية، فعليه النصف ما على المحصنات من العذاب. والصحابة يعني عملوا بهذا، وأهل العلم وفي بعض ذلك خلاف. نعم. قال: وإذا أسلم الكافر وتحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من 4 زوجات اختار 4 وفارق البواقي. هكذا أيضا الحكم، من أسلم وهو يعني وقد تزوج أختين وجمع بينهم، يختار واحدة ويفارق الأخرى إذا كان عنده أكثر من 4. فإنه يختار 4 ويترك الباقي. يختار 4 هو بالخيار، اختار منهن، فإذا اختار فلانة وفلانة وفلانة انتهى، خرجت تلك ولا تحتاج إلى تطليق. يمسك 4 وباختياره للأربع تنفك البواقي. نعم. السلام عليكم. قال: وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها. المحرمة التي شرعت في حج أو عمرة يحرم العقد عليها، يحرم العقد عليها، ويحرم وطؤها، يحرم على زوجها وطؤها. قد يكون الزوج حلال وهي محرمة فلا تحل، فلا يحل. للحديث المعروف: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. نعم. والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله. كذلك المطلقة لا يحل نكاحها وهي في العدة، فإن كانت رجعية فإنها زوجة، لا تحل خطبتها أصلا، لا تصريحا ولا تعريضا، وإن كانت في عدة وفاة فكذلك، لكن يباح تباح خطبتها، ولكن لا يجوز عقد النكاح على معتدة أبدا حتى تنقضي عدتها، حتى يبلغ الكتاب أجله. نعم. والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب. كذلك تحرم الزانية على الزاني، يقول وغيره حتى تتوب. أما على غيره فهذا ظاهر، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك. أما تحريمها على الزاني فهذا فيه، أقول فيه نظر. نعم. السلام عليكم. بعد. وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره. نعم. من المحرمات المطلقة ثلاثا، البائن المبتودة تحرم على زوجها، على مطلقها حتى تنكح زوجا غيره بنص القرآن، حتى تنكح زوجا، وحتى ويطأها، فلا يكفي مجرد العقد، لا يكفي أن يعقد عليها ثم يطلقها، ولا بد أن يكون النكاح نكاح رغبة لا حيلة، لا للتحليل. فلو نكحت للتحليل، لو نكح ناكح ليحلها لم تحل، فلا بد أن تنكح نكاح رغبة. نعم. صلى الله عليكم. قال وتحرم مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. نعم. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وضع يقول قال أحسن الله إليكم ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراء. مرة ثانية. قال ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، بملك اليمين، يعني يجوز للإنسان أن يملك أختين، يملك أمتين، يملكهما أختين، لكن لا يجوز أن يجمع بينهما في الوطء بحيث يتسراهما، لا. فإذا تسرى واحدة منهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم على نفسه الأولى، لعموم قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين شامل للجمع بينهما في العقد، يعني بالنكاح الصحيح، أو الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين. هذه المسألة. نعم. السلام عليكم. ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحل له الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. أي. قال حتى يحرمها على نفسه بأن يبيعها أو يزوجها خاص. نعم. أو تزوج لها بعد الاستبراء. أو تزويج كذا. أو تزوج. لا المناسب تزويج لها. نعم. يزوجها يعني مصدر زوجها يزوجها تزويجا. نعم. ماذا؟ والرضاع الذي يحرم ما كان قبل. إيش يقول؟ قال والرضاع. بس كيف على هذا ضعف يسمى.